الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو لقاؤنا الخامس معكم في هذا اليوم العلمي المليء بالفائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم. ولقاؤنا هذا في الكلام على الآداب، وما أجمل أن يتأدب المسلم وطالب العلم خصوصا على الآداب، فيعتني بالأخلاق والآداب الكريمة. وأعظم خلق هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه ربي فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فما أجمل أن تكون كرسولك صلى الله عليه وسلم، أن تكون سنة تسير على الأرض تقتدي برسولك في كل هديك وفي كل فعل من أفعالك. إذا علمت أن أجر التأدب بالآداب عظيم، فإن من أعظم ما تهتم به في الأدب، ولعله أجل من أدب النوم وأدب اللباس وأدب الطعام، أدب قراءة القرآن. وكثير منا من أهل القرآن، إما معلم وإما طالب، والمسلم يهتم كثيرا بقراءة القرآن، وما يمر يوم إلا ويقرأ فيه القرآن. فكم من الآداب تحرص عليها. لعلنا في هذا اللقاء وقد شابت لحى بعضنا ونسمع بعض الآداب لأول مرة، فكيف لو علمناها من الصغر وحافظنا عليها إلى الكبر، كم سيكون الأجر. اعتني في هذا المجلس أن تعرض هديك على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وكم تفعل من هذه الآداب وكم تترك. ثم احرص على أن تقوم نفسك، فما جئنا هنا نتعلم إلا ليكون العلم حجة لنا. هذا علم مبارك، علم الأدب، لأن من ميزته أن الإنسان يعمل به مباشرة. فما هي آداب قراءة القرآن؟ هذه الآداب تعب في جمعها، وعمل معنا فريق من طلاب العلم حتى جمعنا ما وجدنا في القرآن وفي صحيح السنة، ثم في كلام الشراح، ثم سبكت لك في هذا المتن حتى تستفيد منها. سنتعلم إن شاء الله أشياء كثيرة في هذا الدرس، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم رحمكم الله: ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يخلص نيته لله تعالى. إذن هذا هو الأدب الأول، إخلاص النية. رجل قرأ القرآن فلما قام بين يدي الله كان أول من تسعر به النار، لأنه ما أخلص. كيف تخلص؟ أنا أخاف أن أكون مثله، كيف أخلص؟ عليك بثلاث: الأولى أن تقرأ القرآن وأن تتعبد به، يعني تقرأه لتقرب من الله. تأمل، رجل أحب أن يتعبد إلى الله بسورة وهي الإخلاص أدخلته الفاتحة. الثانية أن تحرص أن تقوم به آناء الليل وأطراف النهار. قال: فما عملت؟ قال: قمت آناء الليل وأطراف النهار. فقال: كذبت. إذن عليك أن تصدق في أن تقوم بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار تتلوه وتعمل به. الثالثة قلتم رحمكم الله ولا يقصد التكسب بهم. الثالثة ألا يقصد التكسب بالقرآن، لا تقصد المدح، لا تقصد الثناء ليقال عالم، ولا تقصد أيضا أن تحصل على الدنيا. من صور التكسب بالقرآن أن يتسول الناس ويقرأ القرآن وهو يتسول. من صور التكسب بالقرآن أن يتعلم القرآن لكي ينتج أشرطة ويبيعها ويجنو من ربحها الشيء الكثير. وقد رأينا للأسف في هذا الزمان القراء وهم يتنازعون مع أصحاب الحقوق التسجيلية لمقروآتهم في المحاكم، أخذ كذا ولم يعطني كذا. لكن ما حكم أن يقرأ ويرقي المرضى ويتكسب؟ هذه صورة جائزة، قال عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن ما حكم أن يدخل جوائز قرآنية فيحصل على أن يدخل مسابقات قرآنية فيحصل على جوائز؟ الجواب إن قصد بحفظه القرآن الفوز بالجائزة، أو كما تفعل بعض الحلقات حتى تكون قارئ وتشترك في مسابقة دولية وكلامهم كله عن هذا، فهذا أجره أخذه في الدنيا. أما إن أراد الضبط وكانت هذه الجائزة تشجع على أن يضبط فلا حرج ولو كان قمارا من الطرفين، هذا يدفع وهذا يدفع يتحدى، أنا أدفع مبلغ وأنت تدفع مبلغ، واللي يتقن البقرة بأقل خطأ يأخذ المبلغين، هذا جائز كما أفتى به الحنفية وهي فتوى شيخ الإسلام. أحق ما نتنافس فيه القرآن، أحق ما يتنافسون في كأس لأجل مباريات ورياضات. ما حكم أن لا يجيزه إلا بمال؟ قال السيوطي نقل الإجماع أنه لا يجوز له أن يقول لا أجيزك إلا بمال، بل يجيز من يستحق الإجازة. ويكثر من قراءته. نعم، قال ويكثر من قراءته، أكثر من قراءة القرآن. من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من هم أصحاب القرآن؟ كيف أصير من أهل القرآن؟ عليك بأمرين. الأمر الأول أن تكثر من قراءة القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. شفت أنت الآن أصحاب القرآن لأنك تكثر من قراءته. الشيء الثاني أن تعمل به، يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به تتقدمهم البقرة وآل عمران. إذن من هم أهل القرآن؟ من هم أصحاب القرآن؟ الذين أكثروا من تلاوته والذين عملوا به، فاحرص على هذا ولا يفوتك. نعم. قال خاصة بالليل، أي أفضل أقرأ القرآن في النهار أو في الليل؟ كثير من الناس يقرؤون في النهار ولا يقرؤون في الليل، اقرأ في النهار والليل، والأفضل أن تكثر في الليل، تفوز بجائزتين. قراءة القرآن في الليل تفوز بها بجائزتين. شوف الآن بعض الأخوة مرتب وقت خطأ، الليل أفضل، فاحرص أن تعيد ترتيب الوقت، اقرأ في النهار واجعل الأكثر في الليل، تفوز بجائزتين. الجائزة الأولى، الجائزة الأولى تثبيت القرآن، قال عليه الصلاة والسلام من قام به في الليل والنهار حفظه. الثانية يشفع لك. كيف تفوز بشفاعة القرآن؟ يقول القرآن يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فدل على أن القراءة بالليل لها أجر خاص وشفاعة خاصة. نعم. ويحزب القرآن، يحزب القرآن، يجعل له ورد. للأسف بعضنا ما له ورد، يقرأ يوم كثير ويوم قليل ويوم ما يقرأ، هذا خطأ. هدي السلف تحزيب القرآن، وأكثر ما ورد في 40، قال اقرأه في 40. قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أقدر على أكثر من ذلك، قال في شهر، قال أقدر على أكثر من ذلك، قال في 25، قال في 20، في 15، في 10، في سبع حتى قال أقدر على أكثر من ذلك، قال في ثلاث، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. فتقسم وردك على ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، إما تختم في 45 وإما في 30 وإما في 25 وإما في 20 كما أوصى عبد الله بن عمرو، وإما في 15 وإما في 10 وإما في 7 وإما في 3، ولا تقل عن 3 ولا تزيد عن 40. حزب وردك القرآني. كيف تختار حزبك؟ بحسب 3 أشياء. الشيء الأول سرعة فهمك للقرآن، بعض الناس يقرأ سريعا يفهم، بعض الناس ما يفهم، إذا لا تقرأ في 3 ولا في أسبوع ولا في أسبوعين، أنت من النوع الذي في 15 يوم أنت من النوع الذي ما يفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفقهه من قرأه في أقل من 3، فدل أن العبرة بالفقه، أنت لما تقرأ القرآن في كم تفهم وفي كم ما تفهم. إذا انتبه، اختار الورد الذي تفهم، المقصود بقراءة القرآن فهم يا إخوة. الثاني ألا يضيع عليك حقوق أخرى، قال إني أقدر على أكثر من ذلك، قال إن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وإن لعينك عليك حقا. الثالث في اختيار الحزب والورد المناسب لك بحيث لا تمل، يا عباد الله إن الله لا يمل حتى تمل، فلا تقرأ كثيرا وتمل القرآن. فاختر حزبك بحسبك، كل إنسان بحسبه، في كم تفهم في كم ما تمل وفي كم ما تضيع واجبات أخرى، اختر حزب مناسب. وأكثر السلف يحزبون في أسبوع، فيقرأ في اليوم الأول 3 سور وفي اليوم الثاني 5 سور وفي اليوم الثالث 7 سور وفي اليوم الرابع 9 سور وفي اليوم الخامس 11 سورة وفي اليوم السابع 13 سورة وفي اليوم السابع من قاف إلى آخر المصحف. هكذا كانوا يحزبون القرآن رضوان الله عليهم. فاحرص على هذه السنة. أقول كثير من الآداب للأسف صارت بيننا غائبة. أيضا من آداب القرآن ولا يختمه في أقل من 3 ليال، لا يختمه في أقل من 3 ليال لورود النهي. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى في رمضان؟ قال حتى في رمضان، الحديث عام، لا يفقه من قرأه في أقل من 3، أطلق 3 من رمضان أو من غير رمضان. لكن ذهب بعض السلف ونقل عن الإمام من الشافعي أنه كان يختم في اليوم في رمضان 2، فمن السلف من استثنى رمضان، ومنهم من قال لا، حتى في رمضان يحرص على أن لا يقل عن 3، والله أعلم. نعم. وإذا ختم استحب له أن يجمع أهله ويدعو. من يفعل هذه السنة؟ إذا ختمت القرآن تجمع أهلك وتدعو. عند ابن أبي شيبة عن أنس أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. من يفعل منا هذه السنة؟ هذه سنة في ختم القرآن. ختم القرآن في الصلاة لم يرد في الوتر، لكن ختم القرآن مع الأهل ورد. من يفعل هذه؟ وانظر لبركة هذا الأمر، ختم القرآن فجمع أهله ودعا، انظر للبركة. والدنا ختم القرآن، تعالوا لدعاء والدنا سيدعو الآن، تعال يا فلان، تعال يا فلان، وإذا بالجو جو إيماني. إيش فيكم اليوم مجتمعين؟ قالوا فاطمة ختمت القرآن، يلا ادعي يا فاطمة. وإذا ببلال يتحمس لختم القرآن، وإذا بالبيت قرآني. لماذا نكرم أولادنا إذا فازوا في الدنيا؟ إذن هذه من السنة، أنك إذا ختمت القرآن جمعت أولادك وجمعت أهلك ودعوت. فاحرص على تطبيق السنة. هل ورد أن الإنسان إذا ختم القرآن يرجع يقرأ الفاتحة وأول 5 آيات من البقرة حتى ما يقول ختمت؟ هذا قاله بعض القراء، واستدلوا بحديث عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الله يحب الحال المرتحل، وشرحه بهذا الحديث، فيه صالح المري وهو متروك، فليس فيه دليل. أنك إذا ختمت الناس ترجع تقرأ بسرعة حتى ما تقول فرغت من القرآن، لا، ما ورد فيه شيء فليس بمسنون. نعم. ويجتمع مع غيره لتلاوته ومدارسته. احرص أن تكون لك جلسة مع غيرك لتدارس القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، بعض الناس يقرأ لوحده، لا، احرص أن يكون لك جلسة تدارس. ما معنى التدارس؟ ما معنى تدارس القرآن؟ كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة. ما معنى تدارس القرآن؟ هذه سنة أن تتدارس القرآن في كل ليلة ويختم صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقرأ مع جبريل تقريبا جزء. فمن السنة في رمضان خصوصا في الليل خصوصا، والأسف أن كثير منا ما يقرأ القرآن في الليل، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه برنامجه الليلي كان يقرأ فيه القرآن مع جبريل. وتجد واحد يضع برنامجه في رمضان ويجعل القراءة في النهار ويخلي الليل من القراءة، اجعلها في النهار، لكن الذي جاء في السنة أن تجعل القراءة في الليل. فكان يختم القرآن في رمضان، هذا دليل أنه يقرأ جزء تقريبا في الليلة، إلا السنة اللي مات فيها ختم مرتين يعني قرأ جزئين. ما معنى المدارسة؟ أن تقرأ أنت ثم يعيد هو ما قرأت، هذه المدارسة. يدارسه القرآن أن يقرأ هذا ثم يعيد ذاك ما قرأ، فتختار لك أخ وتجلس تدارس معه القرآن. هذه سنة خصوصا في رمضان وفي غير رمضان، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه ويتدارسون فيما بينهم، فتبحث لك عن أخ تقرأ عليه ويقرأ عليك، تقرأ عليه وتقرأ عليك، هذه سنة احرص عليها. نعم. ولا يجادل في القرآن. قال النووي رحمه الله هذا محمول على الاختلاف الذي يغري الصدور. أما كونهم يتباحثون ما معنى هذه الآية، ماذا قال قتادة، ماذا قال مجاهد، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن الجدال المنهي عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يفقع في وجهه حب الرمان وقال لهذا نزل القرآن، إنما هو جدال يورث الضغين والاختلاف. إذا وجدتم هذا فقوموا كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل لتأتلف القلوب لا لتختلف. نعم. ولا يشوش به على غيره. انتبه من هذه، إذا قرأت القرآن لا تشوش على آخر، خصوصا مصلي، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولذلك حلقات التحفيظ تنتبه تبتعد عن أماكن صلاة المصلين، فإنهم يقرؤون يرفعون أصواتهم، لا حرج، هذا يرفع صوته هذا يرفع صوته كدوي النحل، لكن لا يكون بينهم مصلي، لأن هذا نهينا عنه، الجهر بالقرآن عند المصلي. فينتبه القائمين على الحلق القرآنية يبعدون الطلاب عن مكان المصلين حتى لا يشوشوا عليهم في صلاتهم. لكن ماذا لو قرأت القرآن وسلم عليك أحد، ترد السلام؟ الجواب نعم، ترد السلام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي، والصلاة أعظم شغلة، رد بالإشارة، سلم عليه رجل فقال هكذا، بسط كفه هكذا وهو في الصلاة، فما بالك في غيرها، والصلاة فيها قراءة قرآن. إذن لا حرج من السلام على القارئ، إلا إذا كان إذا سلمت عليه سيتشوش ولن يدري أين وقف فتترك السلام ولا حرج. أيضا من آداب قراءة القرآن. ويستحب له أن يستاهل قبل القراءة. من السنة أن تستاك قبل القراءة، ولو نظرت في كثير من المصلين تجد ما يخرج السواك. سنة، طهروا أفواهكم للقرآن، رواه البزار. تدري كم أجر هذا؟ إذا قمت الليل واستكت ما الذي سيحدث؟ قال يضع الملك فاه على فم القارئ، فما قرأ شيء إلا خرجت في جوف الملك. انظر لهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فرق بين إنسان يقوم مستاك ويقرأ، وبين إنسان يقرأ يقوم ويقرأ واستاك. فاحرص، احرص على هذا. أيضا من الآداب. ويقرأه على طهارة. هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة؟ الجواب يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الليل في حديث ابن عباس في صحيح مسلم استاك وقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران ثم توضأ، فدل ذلك على جواز أن يقرأ على غير طهارة. لكن الأفضل، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، الأفضل أن تكون متطهرا. أجرك سيكون أكبر يا أخي، ما يضر، قم توضأ، سيكتب لك أجر أعظم وأنت تريد الأجر. أيضا من الآداب، ويجلس مستقبل القبلة. يجلس مستقبل القبلة لحديث عام جاء فيه سيد المجالس ما استقبل به القبلة، فمعلم الحلقة يحاول يجلس في مكان بحيث يستقبل القبلة. أي قارئ يحاول يجلس في مكان يختار لمجالس مكان يستقبل فيه القبلة ويجلس فيه. وللأسف من الأخطاء اللي تحدث عند طلابنا الاهتزاز عند قراءة القرآن، وقد ذكر ابن الحاج في البدع وقال كان المعلم عندنا يضرب الطالب في الأندلس إذا اهتز حتى لا يتشبه باليهود. أن ترى اليهود لما يقرؤون التلمود في بيعهم يفعلون هكذا، يمسكون ويهتزون، فلا ينبغي لنا أن نتشبه بهم. إن كان من باب النشاط فلا حرج، وإن كان من باب التعبد فهي بدعة، والأولى أن يتركها الإنسان حتى لا يتشبه باليهود. نعم. ويقرأ من حفظه أو من المصحف بحسب الأخشع له. ما الأفضل؟ هذا حافظ للقرآن يقول أقرأ من حفظي أو أقرأ من المصحف؟ نقول قال النووي رحمه الله تعالى الأفضل بحسب الأخشع. البعض لما يقرأ من حفظه يركز، ولما يقرأ المصحف يسرح، ما يدري إلا قد طمر صورة كاملة أو قد في صورة ثانية. والبعض بالعكس إذا ركز على الحفظ يشغله الحفظ عن المعنى، وإذا قرأ من المصحف يركز ويتدبر. إذن اختر ما هو أخشع لك، ومع ذلك انتبه لهذا التنبيه. نعم. ولا يهجر النظر في المصحف. إذا اخترت أن تقرأ من حفظك لا تهجر النظر في المصحف، لأن النظر في المصحف عبادة لوحده غير قراءة القرآن. لكن ليس المراد أن تنظر به وهو على الرفوف، أن تنظر للقراءة. من سره يقول عليه الصلاة والسلام كما في السلسلة الصحيحة أن يحبه الله من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. علق المحبة فدل على أنه عبادة يحبها الله، والعبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن النظر في المصحف عبادة، لا تهجرها ولو كنت حافظ متقن، انظر في المصحف وقرأ. نعم. ويستعيذ أولا. من آداب القراءة أن تستعيذ قبل القراءة، بل قالوا من الآداب أن تجهر حتى يعرف من يسمعك أنك ستقرأ قرآن، تأتي بكلام عادي ثم تستعيذ. الاستعاذة شعار القرآن، الآن سيقرأ قرآنا. لكن انتبه من بعض المواقع، انتبه من بعض البدء الخاطئ بوصف الاستعاذة. مثلا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة. إلى من أقرب مذكور؟ من الشيطان. خطأ. طب ماذا أفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات، حتى لا يعود الضمير على الشيطان. وهذا للأسف أحيانا نقرأ ولا نعي ما نقرأ، وإذا بالقراءة خاطئة جعلت الضمير يعود على الشيطان وهو يعود على الله عز وجل. فانتبه أخي الكريم لقراءتك، ولا يرتل الاستعاذة، لأن الاستعاذة ليست من القرآن باتفاق، الاستعاذة ليست من القرآن، فلا ترتلها ترتيل القرآن حتى تتميز عنه. نعم. ثم يبسمل إن كان في أول السورة. لماذا يبسمل في أول السورة فقط؟ لأن البسملة نزلت للفصل بين السور كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود. هي أصلا جاية للفصل بين السورة الأولى والثانية، فإذا قرأت في أول السورة بسملت، وإن قرأت في أثنائها لم تبسمل. نعم. والبسملة لا تشرع إلا في القرآن وكتابة الرسائل على الصحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فقط في القرآن، فقط خاصة بالقرآن، وفي كتابة الرسائل لو كتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية هذه التي تشرع عند الأكل بسم الله، عند الذبح، عند خلع الثوب، عند إتيان الزوجة. نعم. ويقرأه بترتيل. عندك في القراءة نوعان، الترتيل والحذر، أيهما أفضل؟ كلاهما فيه خير، الترتيل فيه مزيد تدبر، والحذر فيه قراءة أكثر حروف، فيجوز هذا ويجوز هذا، وكلاهما فيه أجر. المهم ألا تحذر حذرا تخل فيه بنطق الحروف، يقرأ هزا هزا هزا فلا يقيم للحرف مخرجا. أنت تؤثم الآن بهذا، أنت تقرأ القرآن قراءة مكسرة، هذا ما يجوز. تقل لا احذر، لكن أعط الحركات حقها والمدود حقها، وخاصة المد الطبيعي الذي يؤكل في قراءة الحذر عند البعض. أنت الآن تقرأ القرآن بطريقة خاطئة، كيف تعلمت تقرأ بطريقة خاطئة؟ انتبه من قراءة السرعة، إن قرأت بالحذر فقرأ قراءة تقيم فيها كل حرف في مخرجه وتعطي حقه ومستحقه، وخصوصا المد. نعم. ويقرأه بترتيل مدا مدا. صفي انعتي لنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة، شوف ايش قالت، كيف نعتت، قالت يقول بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ويمد، ركزت على المد، اي يمد مد طبيعي. فأنت لا تقرأ هذرمة ولا تعطي المد حركته اللازمة التي يقرأ بها. نعم. قراءة واضحة حرفا حرفا. اقرأ قراءة واضحة. قالت في رواية كان يقرأ القرآن حرفا حرفا، يعني يلفظ الحرف ثم الحرف ثم الحرف، وهذه أفضل قراءة، قراءة التي تعطي كل حرف حقه. انتبه لهذا، الحق المفخم يحتاج أن يجري معه الصدى، والحرف المهموس يحتاج أن يجري معه النفس، والحرف الرخو يحتاج أن يجري معه الصوت. هذا الحرف إيش؟ قالوا مهموس ومفخم، وإذن أجري الصوت وأجري النفس وأجري التفخيم، وهذه أقوى الحروف، كحرف الطاء مثلا، حرف الطاء في جهر ليس مهموس. هذا الحرف له صدى ونفس، بس هذا الحرف له صوت يجري والنفس والصدى ينقطع. هذا كل حرف أعطي حقه، إيش التجويد؟ إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فقرأ حرفا حرفا، أعطي كل حرف حقه. نعم. يقف عند كل آية. الوقوف عند كل آية سنة، وإن لم يتصل المعنى، قالت كان يقف عند كل آية فهي سنة وإن لم يتصل المعنى. سألت أحد مشايخنا الذين قرأ عليهم كيف نقرأ هذه الآية، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نقف على رأس الآية لأنها سنة، أو نصل لأجل المعنى؟ قال قف ثم ارجع وصل تحقيقا للسنة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، قف لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وهكذا. فويل المصلين قف، المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقوف على رأس الآية سنة، فاحرص على تطبيقها. نعم. يقف عند كل آية بخشوع وتدبر. يحرص أن يتدبر. كيف يتدبر القرآن؟ ثلاثيات التدبر أن تستحضر أن الله يخاطبك بالقرآن. هنا سيأتي التعظيم، هذا كلام الله يخاطبني به. والثانية تتفاعل معه، جاءت آية تسبيح تسبح، آية عذاب تستعيذ، آية رحمة تسأل، تفاعل مع القرآن. والثالثة تعرض عملك على القرآن، اعرض عملك على القرآن، حاسب نفسك، هذا تدبر القرآن. نعم. مع البكاء، مع البكاء، والمراد أن يبكي الإنسان مع كتم صوته. كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا قرأ القرآن كأن صدره فيه أزيز المرجل من البكاء، يعني يكتم البكاء. شوف لما تكتم القدر وهو يغلي، فلهذا تجد بعضهم يبكي ويرفع صوته، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل من العلماء، وهذا المذهب، أنه إذا ظهر من بكائه حرفان بطلت صلاته، لأنه تكلم. يعني هذه الدرجة مذهب يحكم ببطلان الصلاة إذا ظهر حرفان. فاحرص أن تكتم البكاء، هذه السنة خصوصا في الصلاة. وأفضلها قراءة الذي يخشى الله. من أفضل قراءة؟ قالوا فلان يقرأ بالقراءات. من أفضل قراءة؟ قالوا فلان صوته جميل. من قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود أفضل الناس قراءة الذي قرأ رأيت أنه يخشى الله؟ سبحان الله، بعضهم يقرأ قراءة بعضهم يسميها عادية، لكن تجد في قلبك من قواعد الخشية التي يبنيها بقراءته. هذا أفضل الناس قراءة، أفضل الناس قراءة الذي إذا قرأ يخشى الله. ولهذا ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يقشعر الجلد، والثانية أن يجل القلب، والثالثة أن تدمع العين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، هذه علامة تحقق الخشية. نعم. ويتعلم تجويده من المجودين له. احرص على هذا، اقرأوا على ابن أم عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا أن نقرأ على المجودين، هذه سنة أن تقرأ على المجودين، وفيها ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى اتصال سندك بسند الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرسول صلى الله عليه وسلم. والثانية إتقان التجويد. والثالثة تحقيق السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن هكذا، قرأ عليه جبريل ثم قرأه على جبريل. وأنت طبق السنة، اقرأ على غيرك من المجودين. نعم. ولو شق عليه، ولو شق عليه. الناس في القرآن اثنان: ماهر والذي هو عليه شاق. الماهر هو الماهر في أمرين: ماهر في ضبط القراءة والتلاوة، وماهر في حفظ القرآن. والذي يتعتأ وهو عليه شاق من جهتين: إما من جهة التلاوة وإما من جهة الحفظ. بعضهم يتعتأ في الحفظ، ينسى يتذكر، هذا القرآن عليه شاق، لم يصل إلى أن يكون من المهرة. بعضهم يظن أنه وصل للمهرة لأنه أتقن التجويد. لا، الماهر كما قال الشراح من أتقن التلاوة وأتقن الحفظ. نعم. ويزين صوته ولو قصد لغيره. هذا جائز، أن تزين صوتك بالقرآن، تغنوا بالقرآن. ما معنى التغني؟ قالوا قراءته بتحزن وخشوع. ليس التغني أن تقرأ القرآن بالألحان. ما حكم قراءة القرآن بالألحان؟ يأتينا من يقول اليوم والله فجرية للشيخ فلان بمقام الكرد، إيش هذا؟ كره العلماء وكره السلف أن يقرأ القرآن بألحان الفسوق كألحان الغناء. التغني بالقرآن قال العلماء التخشع والتحزن، قراءته بتخشع وتحزن، هذا هو التغني بالقرآن. فتحرص أن تقرأ على هذا. ولو أنك قصدت أن تزين صوتك ليتأثر الناس أجرت، ولم يكن هذا رياء. أبو موسى قرأ القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. جائز، أنت ما تقصد تحسن صوتك ليمدحوك، أنت تقصد تحسن صوتك ليتأثروا ويبكوا فتؤجر. مثل الخطيب الذي يتقن خطبته ليتأثر الناس يؤجر، جزاه الله خير، لكن ليس ليمدحوه. وكذلك القارئ الذي يتقن قراءته ليتأثر الناس، هذا جائز. نعم. والإسرار به أفضل. قال ويجهر، ويجهر به، يجهر به. ما ضابط الجهر؟ ضابط الجهر أن يسمع من يليه، فإذا أسمع من بجواره هذا يعد جهرا. والجهر أكثر من السر عملا، لأن فيه حركة السر في نظر بالعين وتحريك الفم، أما الجهر في استخدام أكثر من جارحة، العين والفم والأذن، فهو أكثر عملا. لكن ما هو الأفضل، أن تسر بالقرآن أو تجهر؟ والإسرار به أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. يلا، من يقول من أفضل، المسر بالصدقة أو المجاهر بالصدقة؟ من أفضل؟ إن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. نعم، إذن الإسرار أفضل. أو يقرأه بين ذلك، أو تقرأ بين الإسرار وبين الجهر، يعني بحيث تسمع نفسك. لا هو سر ما تسمع نفسك. ومن العلماء من قال أن القراءة بدون إسماع النفس ليست قراءة، انتبه لهذا، لابد أن تقرأ وتسمع نفسك، أو على الأقل أن تخرج الحروف من مخارجها. أما الذي تجده مطبق الشفتين عند قراءة الفاتحة، هذا ما قرأ الفاتحة وصلاته باطلة، ما أخرج الحروف من مخارجها، انتبه. بعضهم تجده هكذا طول الصلاة وهو باصم. إيش سويت أنت؟ ليش ما تقرأ؟ ما لابد من إخراج الحروف من مخارجها. نعم. وإذا مر بآية تسبيح سبح، أو آية استعاذ استعاذ، أو آية رحمة سأل الله، ويأتي بعد. نعم، إذن هذا من التفاعل من القرآن. آية التسبيح سبح، ما ضابط آية التسبيح؟ الآية التي تصف أن يصف المشركون نقائص إلى الله، إذا وصف نسب المشركون النقائص إلى الله هذه آية تسبيح سبح، وإذا وصف الله بالكمال هذه آية حمد احمد. واضح الفرق؟ وإذا كان فيها خير وفضل اسأل، وإذا كان فيها عذاب استعذ. نعم. ويأتي بعد قراءة بعض الآيات بالذكر الوارد. ما الذكر الوارد بعد الآيات؟ الذي ورد فيما أعلم صحيحا أربعة. بعد الفاتحة في الصلاة الذكر تقول إيش؟ آمين. آمين ليست من الفاتحة. بعض الأخوة تتعجب، يقرأ على المريض الفاتحة ويقول آمين. لا، آمين هذه في الصلاة فقط، آمين ليست من الفاتحة. في الصلاة إذا قرأت الفاتحة تقول آمين. الثاني الذي ورد، إذا ختمت سورة القيامة تقول بلى سبحانك، أو سبحانك فبلى، سبحانك أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، تقول سبحانك فبلى. الموطن الثالث في الرحمن، إذا قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول ليس بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. الثالث إذا قرأت سبح اسم، الرابع إذا قرأت سبح اسم ربك الأعلى قل سبحان ربي الأعلى. هذه الأربعة ثابتة. أما في آخر سورة التين أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو في آخر سورة المرسلات أن تقول فبأي حديث بعده يؤمنون تقول آمنت بالله، هذا لم يصح، الحديث فيه ضعيف. إذن هذه أربعة تأتي بالذكر الوارد فيها. نعم. وله أن يردد آية ليتدبرها. لك أن تردد آية، الرسول صلى الله عليه وسلم ردد آية إن تعذبهم فإنهم عبادك، رددها إلى الفجر، هذا أيضا جائز وسنة، طبقها ولو مرة في حياتك. نعم. وله أن يردد آية ليتدبرها، وإذا فرغ من التلاوة دعا بكفارة المجلس. ماذا تقول إذا فرغت من التلاوة؟ البعض يقول صدق الله العظيم. نعم، الله صادق، ومن أصدق من الله حديثه، قل صدق الله. لكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أنك تقول هذه الكلمة بعد قراءة القرآن، هذه جاءت من المتأخرين. طيب إيش أقول؟ من يعرف ماذا يقول إذا انتهى من قراءة القرآن؟ تأتي بكفارة المسجد، عفوا كفارة المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا أو تلا قرآنا فقال، ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان طابع له إلى يوم القيامة. إن كان خير طبع لك طابع يفتح يوم القيامة، وإن كان لغو كفر لك. إذن هذا دعاء الانتهاء من قراءة القرآن. وأن تجد أن كثير من الناس أول مرة يسمع هذا الكلام، إذا انتهيت من قراءة القرآن ما تقول صدق الله العظيم، تقول سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء ختم القرآن أو دعاء الفراغ من التلاوة. نعم. ويكثر من تلاوة السور التي ورد لها فضل. ما هي السور التي ورد لها فضل؟ هناك سور الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا عليها، ما هي؟ كالفاتحة والبقرة، خاصة آية الكرسي. الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لن تخرج من المسجد حتى أخبرك بأعظم سورة في القرآن. قلت: يا رسول الله، قلت لي ستخبرني بأعظم سورة من القرآن، قال: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: هذه أعظم سورة في القرآن. ثلاثة من الصحابة يقول لهم الرسول هذا الكلام: لن تخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. احرص على الفاتحة، هي الشافية، هي السورة العظيمة، ما أنزل في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا الزبور مثلها، كما قال صلى الله عليه وسلم. احرص كثيرا على قراءة الفاتحة. السورة الثانية تحرص على قراءتها، وآخر آيتين. نعم. والبقرة. والبقرة، سورة البقرة ما تقرأ في بيت إلا فر منه الشيطان، احرصوا على البقرة. وخاصة، نعم، خاصة آية الكرسي، أعظم آية في القرآن كلها في وصف الله، آية الكرسي، احرص عليها في أذكار الصباح والمساء قبل النوم. آية الكرسي: إذا مت وقد قرأتها دخلت الجنة. أيضا، وآخر آيتين منها، آخر آيتين من سورة البقرة: من قرأها في ليلة كفتاه، احرص تقرأها. ما معنى كفتاه؟ قيل كفتاه قيام الليل، وقيل كفتاه من كل الآفات، وقيل كفاه أجرا، ثلاث أقوال لأهل العلم. إذن احرص أن تقرأها من أول الليل. متى أول الليل؟ المغرب. احرص تقرأها من المغرب حتى تكفيك من كل الآفات من بداية الليل. نعم. وآل عمران، آل عمران تحاج عن صاحبها مع البقرة، تأتي يوم القيامة آل عمران كأنها طيران غمامتان تظلل صاحبهما، أكثر من آل عمران. هل أنت من أصحاب آل عمران؟ بعض الأخوة يقول: أنا أحب سورة آل عمران، أحب دائما أسمعها، أحب دائما أقرأها. هنيئا لك، هذه السورة لها فضل. ستأتي مع البقرة كالغمامتان أو كالغيايتان، كالغيايتين في رواية، تحاج عنك وتضللك. والله بتشوف بعض الناس ما شاء الله مضللين بسورة آل عمران والبقرة، يحبون يكثرون منها. اقرأوا الزهروين، قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسراء، والإسراء سورة الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها. نعم. والزمر، والزمر كذلك كان لا ينام حتى يقرأها عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي ورد فيها فضل. نعم. والكهف، والكهف احرص على الكهف، سورة الكهف تقرأها، فإن من أجلها فيما جاء في الحديث الموقوف الذي له حكم الرفع أنها تغفر لك الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وهذا فضل عظيم. أكثر الأعمال تغفر ما تقدم، أما هذه تغفر لك ما تأخر، عشرة أيام ستأتي. نعم. وهود. نعم. وأخواتها، ما أخوات هود؟ أخوات هود المرسلات، والتكوير والنبأ عما يتساءلون، هذه أخوات هود. لماذا أخوات؟ تكلم العلماء وأقرب الأقوال لأنها كلها تشبه بعض في ذكر أحداث يوم القيامة، فكلها ذكرت بذلك الصور لتذكر أحداث يوم القيامة، ترى أجرها عظيم. شيبتني هود وأخواتها لأنها ذكرت، والواقعة خمسة لأنها ذكرت أحداث يوم القيامة. نعم. والفتح، أنزلت علي سورة خير مما طلعت عليه الشمس وما غربت، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولكن إذا قرأت الفتح استشعر البشارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح وبشر الناس. نعم. والملك، سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى دخل الجنة. الملك، سورة تبارك، احرص أن تقرأها كل ليلة. جاء في حديث ابن مسعود أنها المانعة تمنع من عذاب القبر. سورة عظيمة هذه، تأتي تحاج لك عن عذاب القبر، احرص تقرأها كل ليلة. نعم. والسجدة، السجدة جاء قراءتها مع الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، كان يقرأها صلى الله عليه وسلم، لأنها السجدة والإنسان. انتبهوا يا إمة، انتبهوا يا إمة، انتبهوا يا إمة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى كل جمعة في فجر يوم الجمعة في الصحيحين عند الطبراني، قال يديم ذلك. لماذا؟ قال العلماء لأن السجدة والإنسان فيها ذكر بدء خلق الإنسان، والله خلق آدم يوم الجمعة، وذكر قيام القيامة، والقيامة ستقوم يوم الجمعة، فأنت تذكر الناس يا إمام بقيام الساعة من أول اليوم، حتى إذا قامت الساعة في هذا اليوم تذكر، هي لن تقوم إلا يوم الجمعة، فقرأ عليهم هاتين السورتين حتى يتذكروا قيام الساعة وأحداث قيام الساعة، فإذا قامت في يوم الجمعة كانوا من الذاكرين. لا تفوتوا على الناس هذا الأجر. نعم. والكافرون، الكافرون ثلث ربع القرآن، قال العلماء لأن القرآن أربعة مواضيع: توحيد، والكافرون في التوحيد، وشرائع، ومعاد، ذكر أحكام المعاد القيامة، وأحكام المعاش، فالكافرون ربع. نعم. والإخلاص، الإخلاص ثلث القرآن، احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد صلى الله عليه وسلم. قال المناوي لأن القرآن ثلاثة: توحيد، وشرائع، وأخلاق، والإخلاص في الثلث الأول، ثلث التوحيد، احرص على قراءة الإخلاص. رجل أحب قل هو الله أحد دخل الجنة، لا إله إلا الله أحبها وأكثر من قراءتها دخل الجنة. والله ما يدريك، يمكن تحب الإخلاص وبها تدخل الجنة. لا تتهاون في هذه الفضائل، رجل أحبها دخل بها الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. نعم. والمعوذتين، المعوذتين أعظم تعوذ تعيد نفسك، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يا رسول الله، يا رسول الله أقرئني يوسف أو يونس، قال إنك لن تقرأ أبلغ من قل أعوذ برب الفلق. إذن احرص عليها، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح في المساء عند النوم، احرص عليها. نعم. ويستحب أن يسجد عند سجدات التلاوة. كم سجدات التلاوة؟ 15 سجدة، لكن المذهب يرى أن سجدة صاد سجدة شكر، وبالتالي لو سجدها في الصلاة بطلت صلاته، لأن سجدة الشكر لا تشرع في الصلاة. ولذلك على الأئمة أن ينتبهوا، لا تجعلوا الناس في شك في صلاتهم. كثير من الناس قد يكون على هذا المذهب الشافعي، فأن تحرجوا لما تسجد، فهذا درءا للخلاف، أترك السجود في الصلاة في سجدة صاد. والأقرب والله أعلم أنها سجدة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه سجدها، قال سجدها داود شكرا، إنما هي توبة نبي وسجدها داود شكرا، فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تلا الآية، وليس لأنه تجددت له نعمة، لأنه تلا الآية صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو بالوارد، ما هو دعاء الوارد في سجدة التلاوة؟ من يعرفه؟ ماذا تقول في سجدة التلاوة؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. ها ها، بحوله وقوته في رواية، وهو أحسن خالق. الدعاء الثاني قرأ رجل آية سجدة فسجدت الشجرة وقالت اللهم اجعلها لي عندك، اللهم اجعلها لي عندك، لا اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك نخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال فقلتها للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقولها. إذن عندك دعاء، عندك دعاءان لسجد التلاوة. قالوا في المذهب ويشرع أن يقرأ بأي دعاء في سجود الصلاة في سجدة التلاوة. نعم. ولا يقرأه حال الركوع والسجود. القرآن لا يجوز قراءته، تحرم قراءة القرآن في موضعين. من يعرف الموضعين اللي تحرم فيهما قراءة القرآن؟ الأول إذا كنت راكع أو ساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها حالة فيها حالة ذل وإهانة، والقرآن لا يقرأ في هذه الحال. إذا أي موضع كنت فيه في ذل أو مهانة أو لا تقرأ القرآن، كالحمام وغير ذلك، قرآن عظيم. الموطن الثاني اللي يحرم عليك تقرأ القرآن، نعم، ولا حال استعجامه. إذا قمت تصلي بالليل فبدأت تستعجم القرآن. ما معنى تستعجم القرآن؟ قال بعضهم أصبح لا يدري ما يقول، وقال بعضهم لا يدري ما بعدها، قرأ الآية واللي بعدها ما هو داري والشيء، خلاص نم ارقد. وقال بعضهم إذا صار على جهة لا يحسن النطق من شدة النعاس، ما عاد يقدر يتكلم. كل هذا استعجام القرآن. متى ما بدأت ما تفهم ما تقول، تنسى ما تحفظ، ارقد لعلك تقرأ القرآن فتسب نفسك. نعم. ولا حال استعجامه لغلبة نوم. نعم. ويستحب أن يسمعه من غيره. قال أقرأ عليك وعليك أنزل. قال فإني يحب أسمعه من غيري. وإذا أردته أن يكف ماذا تقول؟ إذا قرأ الطالب وأردت أن يتوقف ما هي السنة؟ تقول حسبك، هذه السنة. نعم. وينصت لتلاوته. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال مجاهد أقرب ما تكون الرحمة من تالي القرآن. أنت أمرت بالإنصات لاثنين، من هما؟ القارئ إذا قرأ والخطيب إذا خطب. نعم. ويتدبرها، تدبر التلاوة على ما ذكرنا. نعم. ويسعى في حفظ ما استطاع منه. حفظ القرآن فيه أجر. ما هي أجور حافظ القرآن؟ من أجوره يقال يوم القيامة له اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من أجر حافظ القرآن لو كان القرآن في إهاب ما حرق، ما مست، ما حرقته النار. قالوا يعني اللي يحفظ القرآن جلده ما يحرق بالنار. من فضائل حفظ القرآن أنك تكسو والداك حلة الكرامة وترفع لهم الدرجات. من فضائل حافظ القرآن أنه يقدم ليؤم الناس في الصلاة. من فضائل حافظ القرآن أنه يكون مع السفر الكرام البررة. قال ابن حجر الهيتمي وهذا لا يكون إلا لمن قرأه عن ظهر قلب. إذن أجر حفظ القرآن كثير فاحرص عليه، لكن لا يجب على المسلم أن يحفظ إلا، لا يجب أن تحفظ من القرآن إلا الفاتحة فقط، هذا الواجب. ولا أعرف آيات جاء فضل في حفظها إلا موطن واحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظه، ولذلك ينبغي أن نعتني به. ما هو الموطن الوحيد فيما أعلم الذي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على حفظه؟ من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف حصن من الدجال. هذه اللي أعرف فقط اللي جاء الحث على حفظها. فاحرصوا على أن يحفظها الأهل والقرابة والأولاد والطلاب. نعم. ويراجع حفظه، يحرص على أن يراجع حفظه لئلا ينساه. تعاهد القرآن، اتق الله قد حفظت القرآن، راجع الحفظ. ما حكم حديث لم أجد أكبر جرما من رجل حفظ آية فنسيها؟ حديث لم يصح. ما حكم نسيان القرآن؟ إن كان عن إعراض عنه فإنه يؤثم، وإن كان عن انشغال بأمور الدنيا وحاجاته فإنه لا إثم عليه كما قال العلماء. نعم. ويراجع حفظه لئلا ينساه. نعم. فإذا نسي آية قال أنسيتها. نعم. ولا يقول نسيتها. شوف هذا الأدب، حتى هذا الأدب يؤدبنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ قال نسيت، قل له لا تقول نسيت، لا تقول نسيت، قل أنسيت، أنسيت مش نسيت. لماذا؟ حتى لا نتشبه بالكفار. كذلك إذا أتتك آياتنا نسيتها، نسيتها قد يكون معناها تركتها، فأنت عندما تقول نسيت كأنك تقول تركت، أعرضت عنها، فمن معاني نسية تركة، ولذلك يقولون نسيتها. قال تعالى وكذلك اليوم تنسى، تترك في العذاب كما تركت القرآن. فعلم طالبك لا تقول نسيت، تعلم السنة، قل أنسيت. نعم. أما في غير الصلاة يجوز، في غير القرآن يجوز، حتى في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يعني لو قلت لكم أنا نسيت المحاضرة لا تقول نسيت، لا يجوز، يجوز في غير القرآن يجوز. وقد مر بنا في السجود السهو أحاديث من مثل هذا، فإذا نسي فقام في الركعتين. نعم. ويجل المصحف. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. للأسف تجد يقرأ المصحف ويقلب الصفحات بريقه، وهذه عادة قذرة نهى عنها العلماء نهيا شديدا. ريقك تضعه في المصحف بدل أن تكرم وتطيب المصحف، تضع ريقك في المصحف، ثم تجد المصاحف وعليها أصابع الناس، تشم رائحة المصاحف وإذا بها رائحة ليست طيبة. لا يا أخي، اجل المصحف. من عدم إجلال المصحف أن يمد رجليه تجاه المصحف. سئل الشيخ بن عثيمين هذا السؤال العجيب، قال له يا شيخ أنا أسمع القرآن في السيارة لكن سماعات السيارة عند رجلي. قال إذا كان كذلك فلا تسمع القرآن في سماعات هذه السيارة، لأن معنى ذلك أن تسمع القرآن من عند رجلك، وهذا لا يجوز. انظر للعلماء اللي يعظمون القرآن، انظر للعلماء اللي يعظمون القرآن. ونحن الآن صار الواحد يتهاون في القرآن، تجده يسمع القرآن ويجعل المصحف وراء ظهره ظهرية وهو يدور ويسمع فوق عورته. اتق الله عز وجل. سئل الشيخ بن باز عن حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي، شوف مشايخنا ايش يقولون، قال لا ضعف في الجيب الجانبي لأنه إذا جلس سيكون في الأرض، يضعه في الجيب الأعلى. قال الشيخ بن عثيمين لا حرج يضعه في الجانب لكن إذا جلس يرفعه على فخذه. قال الشيخ بن باز لا، لأنه سيمشي ويكون بجوار سوءته، كيف يضع في الجيب الجانب؟ فما يجلون القرآن، فلنتق الله عز وجل. هذا كلام الله رب العالمين، علينا أن نعظم هذا القرآن. ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ليس سنة، لم يرد في هدي السلف الصالح، لكنه جائز لأنه ورد عن عكرمة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولا يمسه إلا وهو متوضئ. لا يجوز مس المصحف إلا لمتوضئ، إلا الصبيان رخص فيهم بعض أهل العلم، وهذا قول المذهب. ما حكم الجوال؟ الجوال ليس بمصحف، لأن ضابط المصحف ما كانت آياته ظاهرة ثابتة، ولذلك لو كان على المحراب آيات قرآن هذا يسمى مصحف ولو آية، ما دام غالبا ظاهرا ثابتا. فما تلمس إلا متوضئ، ما تلمس إلا متوضئ. طب ما حكم كتابة المصحف؟ أكتب للطلاب الآيات على السبورة. قال الشيخ العثيمين لا حرج، لأنه لم يمسه مباشرة، هو مس الطبشور. ولذلك هذا القارئ الإلكتروني الذي عند بعض النساء أو بعض الناس يقرأ به أحرج، لأنه ما يمس المصحف مباشرة، لكن مس المصحف مباشرة لا يكون إلا لمتوضئ. نعم. ولا يسافر به إلى أرض العدو. نعم. لئلا يقع بأيديهم فيهينوه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو حتى لا يهينوه، إلا إذا كان يأمن أنهم لن يهينوه فلا حرج يسافر به إلى أرض العدو. فهذه آداب كثيرة استفدناها في مجلس واحد من فضل الله علينا، وقد جمعت لك في هذا الموطن. كم منها تطبق وكم منها تعلمت اليوم؟ انظر بركة العلم. العلم يا إخوة مبارك. جلسنا من الصباح في 5 مجالس عظيمة، جلسنا في مجلس العقيدة فتربت القلوب وخشعت، ثم جلسنا في مجلس الفقه فعرفنا أحكام الله وكيف نتقيه، ثم جلسنا في مجلس التفسير فإذا بالنفوس تنشرح والسكينة تنزل مع تفسير كلام الله، ثم جلسنا في مجلس الرابع نتعلم بعض الأشياء اللي تنفعنا في أمورنا الحياتية وكيف نستخدمها في الدعوة، ثم جلسنا مجلسنا الخامس وتعلمنا آداب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتخلق بها نحن أهل القرآن. هنيئا لنا هذه المجالس. انظر لبركة هذا اليوم كم استفدت منه. وبقي لنا مجلسنا السادس في موعظة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها ونختم وإياكم هذا اليوم. لكن أخي الكريم لا تحرم نفسك الخير، جلست في مجلس واحد تعلمت علوم كثيرة لعلك تعمل أنت وأهلك بها، لا تحرم نفسك الخير. وهذا اليوم مثله مصغر، كل يوم سبت اجتمع الطلاب لكن إلى الظهر، من الصباح إلى الظهر، ليأخذوا عددا من العلوم، فمن كان مؤهلا لطلب العلم حريصا عليه فلا يحرم نفسه الخير أن يلتقي بإخوانه فيزيد إيمانه ويزيد علمه ويزيد عمله ويجد رفقة صالحة يتعلم معهم الخير، وشيئا فشيئا، وانتهى من كتب العقيدة وشيئا فشيئا ودرس كتب الفقه واستفاد ما استفاد من تفسير القرآن، فلا تحرم نفسك الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يرزقنا وإياكم التقوى ويوفقنا وإياكم من العمل ما يحب ويرضى، والله تعالى أجل وأعلى. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: ما هو الخشوع وما الطريقة المعينة على الخشوع أثابكم الله؟ الخشوع اعرف أنك تكلم الله فعظم الكلام مع الله سبحانه، أنت الآن تكلم الله. نعم. أحسن الله إليكم. ما تقول في شيخ في شخص يقول في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، يقول أي الملائكة؟ صحيح، المطهرون الملائكة، لأن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو اللوح المحفوظ، هذا أقرب الأقوال. لكن حديث عمرو بن حزم علقه مالك ووصله البيهقي وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. ما حكم القراءة بالمقامات في الصلاة؟ إذا خرجت عن أحكام التجويد فهي لا تجوز، وإذا كان فيها شبه بألحان الفساق فهي لا تجوز. بارك الله فيكم. أثابكم الله. هل بسملة آية من سورة الفاتحة وهل يجهر بها؟ اختلف العلماء فيها على أقوال مشهورة، أقرب الأقوال أنها نزلت للفصل بين السور كما في حديث ابن عباس عند أبي داود. بارك الله فيكم. يا شيخ حفظك الله وزادك الله علما وعملا، بالأمس مررت بمسي الصوفي وهم يقرؤون آخر المصحف ومع كل سورة يكبرون تكبير جماعي، فما الحكم وما الواجب عليه؟ التكبير بعد سورة الضحى إلى آخر القرآن جاء في حديث في سنده ابن أبي أبزاء، وهو عالم بالقراءات لكن ضعيف في الحديث، فلا يثبت التكبير بعد سورة الضحى. أثابكم الله. هل الاستعاذة واجبة أم سنة؟ الاستعاذة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أمر الله بها، فالأقرب القول بالوجوب. المذهب أنها مستحبة في الصلاة لأنها لم تذكر في حديث المسيء الصلاة، لكن نتكلم على قراءتها مع القرآن. من العلماء من قال واجبة. نعم. أثابكم الله، هل يرد القارئ للقرآن بالإشارة أم يقطع ويرد بالقول؟ السلام يقصد. نعم. لا يرد بالقول لأنه يستطيع القول ثم يكمل الصلاة بالإشارة لأنها ستبطل الصلاة، أما القراءة بالقول. نعم. جزاكم الله خيرا. انتهى. الله ينفعنا وإياكم، يزودنا ويقوم التقوى، يرزقنا من العلم والعمل ما يحب ويرضى. حبناكم في الله يا أهل الكريم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما في خير ويوم القيامة في تكريم. قولوا آمين. الله يجزيكم جنة، حياكم الله جميعا، الله يجمعنا وإياكم في خير. احنا بعد المحاضرة نستودعكم جميعا، نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم ويزودكم التقوى. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة.